السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في البصرة زمان، يعني بداية السبعينات أو الستينات. في واحدة ينقال لها جنان، توفت أمها وعمرها 5 سنوات. أبوها تزوج واحدة ثانية وعاشت مع زوجة أبوها، لكن ياهي زوجة الأبو هذه اللي ما عندها ذرة إنسانية، استعبدت البنت وهي صغيرة، تشغلها خدامة عندها في البيت، تكنس وتنظف وتشيل وتغسل وحالتها حالة. المهم استعبدتها استعباد. راحت الأيام والبنت ساكتة وتعتبر هذه أمها وتنفذ أوامرها، وكل هالكلام هذا من وراء أبو هالبنت. يوم كبرت البنت صار عمرها تقريبا 16 سنة، وتشوفها واحدة من جيرانهم اسمها أم حمد. أم حمد شافت البنت عند جارتها، قالت لها يا فلانة بنتك هذه أنا عجبتني وكذا وما شاء الله عليها شاطرة، قالت هذه بنت زوجي وأمها متوفية، إيش فيها؟ قالت والله عجبتني وأبي أزوجها ولدي. قالت ما عندنا مشكلة، بالعكس أخذيها بعد تفكيني منها. قالت خليني أسأل أبوها، وانت كلمي ولدك حمد إذا يوافق وكذا. قالت لا ولدي ما عنده مانع، وأنا ذوقي الولد يوافق عليه. قالت خلاص أنا بكلم أبو البنت. وفعلا يوم جاء أبو البنت بالليل كلمت زوجته، قالت له في واحدة من جيراننا وشافت بنتك وعجبتها وتبيها لولدها. قال لها البنية صغيرة وكذا ما يصير، توه 16 سنة. قالت أنت لما تزوجتني أنا كنت صغيرة بعد، يعني شمعنا ومن هالكلام هذا؟ والرجال يعني هذه تحن على راسه، زوجها واستر عليها وش تبي فيها ومن هالكلام. والرجال حاس يعني تصرفات زوجته مع بنته هذه شوية سيئة، وقال البنت كبرت خل تتزوج، ممكن تروح بيت ترتاح فيه من هالكلام. قال يبا نتوكل على الله. وفعلا جت محمد مع ولدها وخطبوا البنت وزوجوهم. راحت البنت عند عمتها اللي هي أم زوجها أم حمد وعاشت عندها. أطلعت أم حمد أقشر من زوجة أبوها، استعبدت البنت كذلك. أصلا كانت ما أخذتها لأنها شاطرة في شغل البيت وكذا، قالت أبيها ليش أخذ لي خدامة، منها زوجة حق ولدي أو منها تشتغل. وفعلا وهذه المسكينة متربية طول عمرها على الأوامر، اشتغلي تشتغل المسكينة، سوي كذا تسوي، وخلاص يعني تبي ستر البنت. وشخصيتها صحيح انها كانت يعني شخصيتها ما هي ضعيفة، لكن كان يغلب عليها الطيبة ويغلب عليها الاحترام. يعني عمتها وام زوجها وتطلبها ابدا ما تقول لا، وفعلا وتشتغل وتشتغل وتشتغل وحالتها حالة، وزوجها يبي وهذا تبي وهذك، وعاشت عندهم هالمسكينة على هالحياة هذه. الحين مرت أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، ما حملت. قامت تناشبها أم حمد، يبا أنت ليش ما حملتي للحين؟ شنو قصتك؟ أخاف ما فيك خلفة، أخاف إحنا تورطنا فيك يا بنت الحلال وكذا. قالت لها يا عمتي مو بيدي أنا، هذا بيد رب العالمين. قامت عاد أم حمد سوالف الحريم أول، تأخذ هالبنت هذه وما خلت عرافة، ما خلت حريم، ما خلت طب شعبي، ما خلت مستشفى، إلا ودت هالبنت بهذلتها تبهذل. واحدة تدوس على بطنها، واحدة تدوس على ظهرها، واحدة ما أدري شو تسوي لها، واحدة تشربها ما أدري شنو، سوالف الطب الشعبي. أو فعلا بعد 4 سنوات من الزواج وتحمل هالبنت. البنت انبسطت واستانست انها حملت علشان تفتك من حنة عمتها اللي ما عندها شغلة الا مناشبة البنت، ليش ما حملتي؟ ليش ما الحين حملت؟ ما تقول إنه خلاص حبتها ولا قامت تريح، لا لا، البنت كذلك قامت تشتغل وهي حامل، أبدا ماكينة ما توقف تشتغل تشتغل. عاد قام زوجي يحن على هالبنت هذه، يقولها يا يمه يعني زوجتي الحين حامل يا يمه، شلون تخلينها تشتغل وتشيل وكذا وتنزل أغراض وتشيل أغراض قالت لا لا ماك شغل، هذه بنت أصلا وهي صغيرة متعودة على الشغل، هذه وناستها أصلا بالشغل، لا لا تقول لها شيء عشان لا تخربها علينا. قال لا يمه انت كيفك؟ قالت لا لا مالك شغل. المهم وتولد هالبنت وتجيب لهم ولد ويسمونه عادل، صارت ام عادل. وين ام عادل؟ وين راحت ام عادل؟ ام عادل شغاله ما شاء الله، تنفض البيت نفاض فعلا، متعلمه وهي صغيره مسكينه على الشقه وعلى التعب. المهم وتروح الايام وتجي الايام ويتوفى زوجها حمد، حادث سير وراح فيها الولد، وقعدت ام عادل ارمله وعايشه عند عمتها ام حمد تربي بولدها، يعني ما تبي تتخلى عن بيت زوجها وبيت يعني عمتها وولدها معاها، وما تبي شيء من الدنيا. المهم شغالة وماشي وياها الأمور، قاموا الناس والحريم اللي يزورون أم حمد يشوفونها وهي للحين صغيرة وفيها جمال وكذا، فقاموا يخطبونها كثير، يعني كل ما يخطبونها تقوم عاد عليهم منه أم حمد، لا هذه زوجة ولدي ومستحيل أخليها تتزوج، وهي الحين قاعدة تربي اللي هو حفيدي ومن هالكلام وما أخليه يروح عند واحد غريب، وتمسك أم عادل هالمسكين هذه. يا ويلك تفكرين، يا ويلك يوم الأيام تقولي لي أبي أتزوج ولا شيء، ترى أخذ منك الولد عادل. قالت له يا عمتي أنا ما أبي الزواج، أنا بعيش حق ولدي بس، يكبر إن شاء الله والله يعوضني الدنيا هذه كلها، أنا والله ما أبي شيء، لا أبي زواج ولا تكلمت ولا شيء. قالت له إيه أبيك تصيرين هالطريقة هذه، ما تفكرين أبد بالزواج. قالت لا والله يا عمتي أنا ما أفكر. أو فعلا وتستمر عند عمتها. مرت السنين وتجي يوم وتوفى أم حمد هالقشرة هذه، قعدت المسكينة أم عادل مع ولدها عادل عايشة في البيت، والولد كبر وصار عمره تقريب 19-20 سنة ويشتغل أعمال يعني بسيطة، يشيل مني يودي مني وكذا يعني على باب الله. ويوم من الأيام وتعرض عليه أمه أنه يتزوج، قالت له الحين احنا ما شاء الله احنا عندنا بيت وعايشين أنا وياك طول عمرنا في هالبيت والحمد لله والله ساتر علينا، يا يبا ليش ما تتزوج؟ قالها والله يما بالعكس أنا ودي أتزوج، بس تعرفين حالتنا يعني على قدنا بالضبط، يعني ما عندي لا مهار لا كذا. قالت له شوف يا ولدي، إذا على موضوع المهار وموضوع التكاليف فعندنا هالبيت، خلنا نبيعه ونأجر لنا بيت ثاني، وفلوس البيت اللي نبيعه هذا تتزوج فيه وتضبط أمورك وكذا، وندفع فيه إيجار على الأقل سنة سنتين قدام لين الله ييسر وانت توظف إن شاء الله وظيفة زينة ومن هالكلام. قال بالعكس جزاك الله خير يا يمة. قالت لا أوكي نتوكل على الله إن شاء الله. قال يا يمة أنا أبي بنت حلال يعني تخاف الله فيك، انت ما قصرت يا يمه طول عمرك متعذبه وكذا، فابي بنت ما افكر بالجمال، افكر انها تكون مثل بنتك تراعيك وتساعدك وتريحك بعد هالعمر هذا كله. قالت له جزاك الله الف خير يا ولدي. وفعلا راحت حق جارتها ام جاسم، هذا رفيجتها عمر، يا ام جاسم ادور بنت يعني حق ولدي ابي زوجها وكذا. قالت والله في واحدة يعني من الحريم اللي يمرون علينا كلمتني ان عندهم بنت ويبون يزوجونها وكذا، ايش رايك نشوفها؟ بس ترى يقولون ما هي جميلة يعني. قالت أنا ما أدور الجمال، وولدي أصلا يبي وحدة تكون أخلاق وطيبة، ويعني من هالكلام هذا أنا ما أدور جمال. قالت والله عز الطلب، وفعلا اللي يدور أول شيء يسأل عن الأخلاق ويسأل عن أصل هالبنت. المهم وترشدها على مكان هالمرة هذه، وتروح لها أم عادل شلونك أخبارك وكذا، والله قالت لي جارتي أم جاسم عندك بنت وأنا أدور ابني حق ولدي. قالت إيه والله عندي خوش بنت ترى، لكن ما هي جميلة يعني، أنا قالوا لي يعني أدور لها يعني عند الناس وعند الخطابات وكذا. قالت أبي أشوفها. قالت لها حياك. المهم وتلتقي في أم البنت اللي قال لها أم خولة، هاي أم خولة نبي نشوف بنتك خولة، وتجيب لهم البنية وتقعد بين أمها وبين أم عادل وبين هالمرة هذه اللي دلتها عليها، وتشوفها أم عادل البنية مبين عليها حبوبة وخجولة جدا جدا، لدرجة أن البنت كانت منزلة راسها وما ترضى ترفع راسها، ما تقدر تحط عينها بعين أم عادل مستحية. المهم أم عادل طالعها وكذا تقول لها يا بنتي ارفع راسك شوي أبي أشوفك يعني. المهم والله يا عمتي أنا أستحي وكذا، ومنزلة راسها البنت. المهم وتقرب يمها أم عادل وطالعها كذي، والبنت لابسة نفس اللفة أو الحجاب ومنزلة راسها، وتحاول أم عادل أنها ترفع راس البنت، والبنت يعني للحين يعني خجولة. المهم قالت والله ما شاء الله، إذا أنا مرة وهذه مستحية مني شلون مع الرجال؟ فقالت لا عز الله الظاهر أن هذه يعني أخلاقها جدا عالية. قالت يبقى خلاص توكلنا على الله، ومشت من عندهم. قالت عشان أرد لكم خبر بعدين. المهم وترجع أم عادل البيت. أم عادل شوي قلبها ناغزها يعني، البنت حيل خجولة، فكرت قالت ممكن يعني البنت يعني أخاف تعاني من شيء يعني أو من حالة نفسية، لأنها حيل يعني زيادة على اللزوم محرجة ومتوترة. قالت لا بس بالعكس، أخذ واحدة خجولة ولا أخذ واحدة باكر تطلع وكحة وتأذيني وأنا مو ناقصة حياتي كلها عذاب. ورجعت البيت. يوم شافت ولدها قالت له والله رحت شفت البنت، والله يا ولدي إني بحياتي ما شفت بنت خجولة ومؤدبة مثل خولة. قال شلون؟ قالت البنت يعني بقمة الأدب ومستحية مني وكذا، والبنت يعني الوجه يعني مقبول حليوة يعني. قال أجل يما أنت وكل على الله، وهذا المطلوب أن تكون البنت محترمة ومؤدبة، جمال ما في مشكلة. قالت لا لا مقبولة جمالها زين يبا. قال خلاص أجل نتوكل على الله. وفعلا ويروحون إلى الرؤية الشرعية على قولتهم الخطبة، وشاف عادل شاف البنت حطوها له على صوب، وشاف البنت محجبة وكذا، وقال أوكي توكل على الله كتبوا كتابهم. طبعا دفع المهر وتكاليف العرس كله من فلوس البيت اللي باعوه. ويجي اليوم اللي يسوون فيه العرس. أم عادل مستانسة وحست إن الدنيا خلاص، التعب كله نسيته، هذا اللي راح خلاص مع زواج ولدها، والناس تفرح والناس تطقطق وهالعالم وهالحلويات. المهم وتركض أم عادل مسكينة، شيل هذا حط هذا ود هذا وكذا، وتستقبل الناس والحريم مستانسين، والرجاجيل كذلك طايرين بعادل وهالخيام وهالذبايح. المهم قوم أم عادل وترسل الصالونة حق بيت خولة علشان تضبطها قبل يجيبونها زفة إلى بيت عادل. وتروح الصالونة اللي هي كوافيرة يعني أقصد شوي، ولا الكوافيرة تجي حق أم عادل قالت لها أم عادل تعالي أبيك موضوع. قالت لها عسى ما شر، ليش ما خلصت البنت يعني بنزفها وكذا؟ قالت يا معادل تعالي أبيك بموضوع، تعالي شوية بكلمك. قالت لها شنو فيه؟ قالت معادل صراحة أنا خفت من البنت. قالت ليش أيوة ليش؟ إيش صاير؟ خوفتيني الله يخليك تكلمي. قالت يا معادل أنت البنت شفتيها عدل ولا لا؟ قالت لا إيش فيها يعني ما فهمت. أكيد شفتها. قالت يا معادل البنت تخوف. قالت شلون تخوف؟ قالت لما جيت بسوي لها التسريحة وكذا وفلت شعرها ولا من ورا راسها كله محترق، يعني لين نص راسها من ورا محترق والمكان هذا ما يطلع فيه شعر، بالإضافة أن الحرق يعني جاي إلى رقبتها وظهرها كذلك. يعني أنا صراحة خفت أني ألمس البنت. أهني أم عادل انهارت. أهني أم عادل فهمت ليش البنت كانت مسوية نفسها جدا خجولة ومنزلة راسها وتستحي تطلع شعرها عبالها مؤدبة. طلعت البنت فيها حرق وهي صغيرة يعني، ونص شعرها هذا نص راسها ما يطلع فيه شعر، يعني المنظر شوي يعني اللي مو متعود عليه خاف. لكن الكوافيرة قامت تصيح وصارخ تقول لها يا معادل معقولة أنت تزوجين ولدك وما يقولوا لكم يعني أهل البنت ما قالوا لكم إن فيها كذا كذا؟ قالت والله إني ما شفتها ولا أدري الحين شو أسوي الله يخليك. قالت شنو الله يخليك؟ أنت الحين شو بتسوي؟ أنت بتكنسلين العرس ولا شنو؟ قالت لا لا لا الله يخليك لا تتكلمين ولا تقولين لحد، خلي يمشي العرس هذا ويعدي على خير، ما نبي فضايح بعدين نتصرف. قالت له شلون تصرف يعني؟ قالت له سوي لها تسريحه من فيها شعر من قدام. قالت اي نعم. قالت سوي لها تسريحه شعر وحاول انك تغطين المكان يعني باللفه مالت طرحه العرس وكذا ولا يبين وجود حرق يعني، وحتى رقبتها سوي لها نفس اللفه ومن هالكلام. يعني داري الموضوع لا ننفضح. ام عادل قعدت تبكي. الحين شو تقول حق عادل الولد المسكين اللي يعني هم أمه عايشة بضيم والحين ولدها بيعيش بضيم، ما عندها حيلتها إلا هالبيت، باعته كله على المهر وباعته كله عشان هالتكاليف، والحين بالنهاية طلعت البنت فيها بلا. يعني المفروض أهلها يبلغون، وهذا عيب بصراحة بعض الزيجات اللي ما فيها صدق وشرف. يعني دائما ينصدم المعرس، مو دائما أقصد يعني في بعض القصص يعني دائما المشكلة أن الزوج يكتشف بعدين والله زوجته فيها عيب، والله زوجته فيها حرق مثلا، والله زوجته فيها يعني يطلع لها ريش مثلا. المفروض تقول حق زوجها، تقول له أو قبل الزواج أو أم البنت على الأقل تصارحهم. يعني حرام أن باكر هذا يدش على زوجته ويلقاها بهالصورة ويقوم يطلقها بعدين شلون؟ فهذا أكبر خطأ يحصل. مالكم بالطويلة، شوفوا أم عادل شلون تصرفت، مشت الأمور وقاعدة تبكي ومحترقة من داخلها لكن ما تبي تتكلم. راحت عند ولدها عادل وما تجي تقوله. شو تقوله؟ تقوله كنسل العرس ولا تقوله انحاش؟ شو تقوله؟ المهم ترددت كل شوي تبي تقوله وكذا، محتاسة ومتوترة. قالت خلني امشي الامور وبعد ما نزفه حق عروسته يحلها الف حلال، نبلغه بالسالفه. وفعلا حصل الزواج والناس مستانسه والحريم تشوف ام عادل تبكي يقول مسكينه والله مسكينه من كثر ما هي فرحانه تبكي على ولدها. المهم ويدخل المعرس على عروسته، وام عادل ما نامت ذاك اليوم الليل، قاعدة بس ناطرة متى يجيها ولدها عادل يصارخ، متى يجيها ولدها عادل يلطم. وقعدت طول الليل وهي بس تنتظر الحدث. المهم ليه الصبح ولا هذا عادل قاعد في الحديقة اللي عند الباب وحاط ايده على خده. أم عادل فهمت السالفة، قالت بس الولد الحين زعلان ومعصب ومضايق. قالت بروح أفهم السالفة وإني أنا ما دريت وإن إحنا أنا وياهن غشينا في السالفة. أول ما جت عند عادل ويقوم عادل يقبو بوجهها: يا يما حرام عليك اللي سويتي فيني، يا يما ورطتيني، يا يما كذا، ليش سويتي فيني؟ أنت أمي ولا عدو يا يما؟ قالت له: قل له الله يا ولدي، أقسم بالله أنا ما أدري، ومثل ما أنت نغشيت أنا نغشيت. أنا مو قلت لك إن البنت يوم جينا نشوفها حتى ما رفعت راسها وما تخليني أشوفها عدل؟ أنا شو أسوي؟ ما أقدر أجبر الناس. يا يبا هم أصلا متعمدين يبون يغشونا. قالها: خلاص المهم لو قالت لي أنت بيوم العرس كان كنسلت الموضوع ورديتها لأهلها خلهم يتصرفون، أنا ما لي شغل، ليش غشونا ليش كذا؟ قالت: لا لا لا يا يبا، لا لا الستر زين، اسمع وين أمك، البنت يعني ما فيها العيب اللي والله ما تقدر تعيش معاها، ترى هذه مصيبة وحصلت حق البنت وهي صغيرة وما لها ذنب، وصحيح انها غشونا، لكن مو معناتها انك انت الحين تنتقم من البنت وتطلقها وتفضحها باكر، الناس تقول هذا بسم الله توه متزوجها ليش مطلقها، اكيد فيها شيء والناس ما ترحم. يا ولدي اسمع كلامي. قال له: يعني شنو تبيني اسوي يا يمه؟ قالت: يا يبا هذا نصيبك، صدقني يا يبا ترى كل الحريم يكبرون وكل اللي فيها جمال يروح وما يبقى إلا المرأة الطيبة واللي فيها أخلاق. المهم عادل قاعد يتعوذ من الشيطان وكذا، وتقول لأمه هذه فغيرة وخجولة ومن هالكلام. الله يخليك يا يبا تكفى، لا تطلقها ولا تتكلم، لكن أنا كذلك ما راح أخلي أهلها، راح أروح لهم وراح أمها هذه أم خولة راح يكون لي حساب معها. سكت عادل. المهم وثاني يوم تروح أم عادل حق أم خولة: ليش يا أم خولة ليش سويتي فينا كذي؟ قالت: على شنو؟ قالت: البنت فيها حرق كبير ولي راسها وكذا، ليش ما قلتوا لنا؟ يعني ليش ما صارحتونا؟ الحين ولدي مصدوم وكذا وزعلان وأنا انغشيت، حتى الكوافيرة ازعلت، مو حرام عليكم اللي سويتوه؟ قالت: والله هذه وهي صغيرة وكذا، يعني شو نسوي بعد؟ يعني بيدنا هو يعني. قالت: أنا عارفة وأنا مقدرة هالموضوع، وأنا عرفت إنها صح فعلا وهي صغيرة حصل عليها حادث، وأنا عارف مو بذنبها، لكن لازم تقولون هذا زواج، هذا حرام، ذمة هذه. قالت: والله هذا اللي صار، ما تبونها طلقوها. قالت: الله العظيم أنتم شيء غريب. قالت له: شلون نطلقها؟ زين وتكاليف والمهر؟ قالت: والله ما لكم شيء عندنا، وبعدين على فكرة إن طلقتوها وباكر الناس تكلمت على بنتي ترى أنتم متحملون، ترى أحط اللوم عليكم، اللي يجيب سيرة بنتي بغلط بسبة أن ولدك يطلق بنتي ترى ما تلومون نفسكم. قالت: لا يبا إحنا ما راح نطلق وراح نرضى بنصيبنا، لكن حسبي الله ونعم الوكيل، الله يعوضنا خير. وترجع أم عادل لبيتها وخلاص تقبلت الموضوع، وشافت إن عادل سكت وإن البنت يعني تأقلمت مع عادل وتقبلها، قالت: خلاص إحنا ندور الستر. وفعلا راحت الأيام وجدت الأيام. طبعا خولة هذه البنت المسكينة الخجولة اللي غشت أم عادل وعادل موضوع يعني التشوه اللي فيها، قالت لها: جتني أم عادل وزعلت وليش ما قلتوا لنا ومن هالكلام. قالت لها: والله جدي أمه؟ قالت: إيه والله. قالت: زين بس خلاص أنا أعلمها. قالت: والله لطلع عيونها، احقدت على أم عادل، والله ليش زعلانة أنهم غاشينها، والله خير إن تفعل شر إن تلقى. يعني اللي سوته أم عادل مع هالبنت هذه وأنها استرت وكلمت ولدها أن لا يطلق ومشت العرس، قسم بالله ما تسويها إلا مرة بقلب رجال، مو رجال عن ألف رجال، اللي تدور ستر. لكن طلعت خولة هذه ما في أحقر منها. لا أم وصيتها أمها شو تقول لها؟ تقول لها شوفي أنت عادة الحين لازم تشتغلين على أنك تخلفين من عادل، تربطين ربط بالعيال. شلون يما؟ قالت ما يطوف عليه 19 إلا أنت حامل وجايبت له ولد، يعني ولا جايبت له بنت، اشتغلي عليه عيال. والله جد يما، قالت إيه والله جد والله العظيم إيه والله جد. وفعلا وتجيب أول ولد وثاني ولد وثالث ولد والرابع بنت والخامسة بنت والسادسة بنت، 6 عيال جابتهم. من اللي يطبخ ومن اللي يغسل ومن اللي يكنس ومن اللي يوكل العيال ومنو كذا ومنو كذا؟ كل المسكينة أم عادل اللي مستانسة بعيال ولدها. ولا وشوي شوي تمرد عليها خولة، أنت وما أنت وانت فيك واللي ما فيك وكذا. الله أكبر. لا يوم الأيام وتشوف خولة أم عادل قاعدة تعبانة وتبي ترتاح وكذا، كانت شغالة عندها مثل خدامة تشتغل عند خولة هذه، هي اللي تشيل عيالها وهي اللي تجيب، هذه بس تخلف وتمشي ورا زوجها المطيع عادل هذا اللي صار مطيع بعدين. سبحان الله، زوج هذه مثل الجني اللي هي هذه خولة، لعبت بعادل اللعب. خولة هذه لا خلق ولا أخلاق، لا فيها جمال ولا فيها شيء، وقدرت تلعب بعادل وتحطه خاتم بصباحها. أجل لو حلوة هذه سوت فيه، لو حلو كان سويت، مو حلو لا عبية لا عندك عيون وساع ولا تشبه الحورية، أنت بهالجكر ولعب بعادل لعب. عادل نسى أمه، نسى اللي سوت له عشانه، قام بس هايت بالشوارع ورايح عند الديوانيات ويسوي نفسه ولد شيخ وراعي طلايب وراعي كلمة وكذا، وإذا جاء البيت بس يحط راسه وينام، ما عنده زوجته هذه تخلف وأمه اللي تشيل وتربي توكل وتشرب. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم ويوم الأيام وتمسك خولة أم عادل، كانت ناويت لها نية ذاك اليوم، تبي تنحشها من البيت وتشوفها تعبانة وكذا، شفيك ليش قاعدة ليش نايمة، ليش ما تشيلين الوصاخة اللي في البيت، ليش ما تطبخين، ليش ما تغسلين، ليش ما تكنسين؟ قالت لها يا بنتي خافي الله، خافي الله، أنا عمتك وأنا مو مقصرة وشايلتك وشايل عيالك، وانتي يعني عمرك ما قلتي لي كلمة حلوة وقمت اتمادين علي وتغلطين شوي شوي، وأنا سمعتك ترى، أسمعت لما تدخلين غرفتك وانت تدعين علي وتغلطين، خافي الله يا بنتي ترى أنا مثل أمك. قالت لا لا لا تجيبين سيرة أمي على لسانك. المهم وتقوم كلمة مني كلمة منك وتمسك هذه نفس الصوبية أو الدفاية وتضرب فيها أم عادل. أم عادل مسكينة قامت تصرخ وتبكي وطلعت بالشارع وراحت بيت جارتها أم جاسم، تروح تشكالها وانصدمت أم جاسم، قالت لها أنا شنو قايلت لك يا أم عادل؟ مو قايلت لك هذه زوجة ولدك ما هي مضبوطة؟ قالت بعد شو سوي، هذا نصيب وأبي الستر، أنا أبي ولدي يعيش بحياته سعيد وأنا ما أتدخل، لكن هي البنت هذه ما هي طايقتني. قالت لها والله شيء عجيب انت يا ام عادل. المهم ويجي عادل تالي الليل، ها وين امي؟ قالت لها انت ما تدري امك سوت، امك فضحتنا بالشارع وقعدت تصارخ وكذا والتموا علينا الناس. قال لها ليش؟ قالت تغلط علي وكذا ومو عاجب هالكلام، اطلعت برا بالشارع وقامت تصارخ والناس التمت افضحتنا، وانت الناس كلها تعرفك، وقالوا هذه ما يصير يعني أم عادل، وعادل الشيخ، عادل اللي الراعي الواجب وعادل. المهم ويتنرفز الولد ويروح يطير على بيت أم جاسم ويطق الباب وتفتح له أم جاسم، هلا يبا عادل، واخري واخري شوية، ويدخل ويمسك أمه من إيدها، تعالي تعال البيت، تعال البيت، تعال البيت نتفاهم هناك. قالت يا يبا لحظة شوي، لحظة شوي أنا تعبانة، تعال يا قول، وتيسحب أمه غصب وتقوم تصارخ ام جاسم حسبي الله عليك، هذه امك ليش كذي تعاملها، ليش تسحبها بهالطريقه هذه، خاف الله يا عادل. قال انت مالك شغل، والله العظيم الخراب اللي بامي منك انت، انت توسوسي لها على زوجتي. ويسحب امه غصب يوديها البيت، وامه تشكى تقول له والله هي اللي سوت لي كذا، هي اللي غلطت علي، هي اللي سوت، هي اللي كذا. قال انت يا يمه انا عارفك انت تدورين السوالف، يا يمه ليش ما تخليني اعيش حياتي سعيد، ليش كل ما تشوفيني سعيد ومستانس الا طلعي لك مشاكل وطلعي سوالف علشان تدمرين حياتي. قالت يا ولدي انا افكر بهالطريقه هذه اني ادمرك، انت تتكلم جد ولا تغشمر؟ قال يمه انا اعرف سوالفك يوميا توصلني من عيالي الصغار ومن زوجتي، وتقول لي انت شو تسوين معاها. لا حول ولا قوه الا بالله، المسكينه ام عادل اسكتت ابدا ما تكلمت، المراه عايشه بضيم وهي صغيره. قبل زوجة ابوها تعذب فيها، وبعدين ام زوجها، وبعد ما ماتت ام زوجها جتها جنتها. الله اكبر. المسكينة سكتت خلاص، قالت أنا هذا نصيب بهالدنيا، ما تكلمت. حاضر حاضر يا ولدي، اللي تامر فيه أنا حاضر، أنا اشتغل خدامة عندك وعند زوجتك ولا راح أتكلم، ترى أنا ما عندي بالدنيا غيرك يا ولدي، خلاص اللي تبيه يبا زوجتك اللي تامر عليه أنا حاضرة فيه. قال إيه خليت كذي يا يمه، أرجوك لا تزعجيني. قالت حاضر. أم جاسم اللي هي الجارة زعلانة على جارتها أم عادل وتبجي عليها الليل بالنهار، شافت لها حل، كلمت ولدها، عندها ولد صيدلي من عيالها، وهذا الولد دائما يروح لبغداد، فتقول له شوف اسمعني، أنا أبيك تدور لي شغلة حق أم عادل. قال شنو شغلة؟ ترى معادل كبيرة يما الحين يعني طقت الخمسين. قالت له إيه يا يبا اسمعني، أبيك تدور لها شغلة علشان أخليها تطلع من البيت اللي هي عايشة فيه، يعني تشتغل بشيء وتلهي نفسها وتبتعد عن خولة هذه زوجة ولدها وعن ولدها الخروف هذا، وترتاح المرأة. الله يخليك، ترى أنا ما أنام الليل لما أسمع صوت معادل وهي تبكي، تون ليل مع نهار، كل ما دخلت غرفتها المسكينة تقعد تون وصوتها يوصلني لهني. الله يخليك يا ولدي، شوف لها وظيفة. قال لها حاضر. المهم سافر ولدها وبعد فترة رجع، قال لها يمه أنت وصيتيني على وظيفة حق أم عادل صح، ووظيفة تناسبها وتناسب عمرها. قالت إيه والله. قال لها عندي وظيفة أم جاسم، وكلمت أم عادل قالت لها تعالي عندي في البيت أبي أسولف لك سالفة. قالت لها حاضر. وتجيها، شو الموضوع يا أم جاسم؟ قالت شوفي ولدي صيدلي ويعرف له دكتورة موجودة في بغداد، والدكتورة هذه زوجها كذلك دكتور، لكن كله سافر مؤتمرات دولية ويروح على أمريكا ويروح على بريطانيا، يعني ما يقعد في البيت، وهذه زوجته كذلك طبيبة ودكتورة معروفة جدا وعندها عيادات، وكذلك تبي يعني مربية حق عيالها. قالت له شلون يعني ما فهم ايش قصدك؟ قالت هذه الدكتورة عندها خدامات يعني أسيويات وكذا، لكن ما تأمن تخلي عيالها عند الأسيوية، فتبي واحدة تثق فيها تكون مثل مشرفة على البيت وتراعي وتراقب الخدامة وتراقب العيال. فأنا صراحة من قالوا لي قلت ما في أفضل من أم عادل. انصدمت أم عادل، قالت لها يا أم جاسم أنا على آخر عمري أروح أشتغل خدامة؟ قالت لها يا أم عادل والله إني أنا اللي قعدت أدور لك على الوظيفة، والله أبيش ترتاحين، أبيش تبتعدين على البيت اللي عايشة فيه، والله يا يبا أنت تعذبتي، والله يا معادل أنت مثل أختي وحبيبتي أقسم بالله، فكري بالموضوع وراح تعطيك راتب زين ومنها تبتعدين عن خولة هذه الحقيرة وعن ولدك، فكري بالموضوع يا معادل. قالت له إن شاء الله. وترجع معادل وتفكر وتطالع شلون حياتها وشلون ولدها اللي طلعها من غرفتها وخلاها تنام بالصالة، والله لأن خولة زوجته تبي الغرفة حق العيال، والله ما يصير البنات والصبيان ينامون بنفس الغرفة، فوالله يا عادل كلم أمك خلت تنام بالصالة، وحاطين أم عادل بالصالة ويا أغراضها مسكينة، لا ليلها ليل ولا نهارها نهار المسكينة، حتى نوم ما تذوقه، اليهال هذا يلعب كورة وهذا ما أدري شو يسوي، وحاطينها مثل الخدامة. قالت يبا خلاص، منها ترزق الله ومنها ابتعد عن هالبيت شوي. قامت وكلمت ولدها عادل، هاي يما ايش تبين؟ يما الله يخليك، لا تقولي لي بعد خولة سوت كذا وكذا وكذا. قالت اهدى شوي يا يبا، اهدى شوي الله يخليك يا عادل، انا ما ابي شيء، انا معروض علي وظيفة في بغداد وابى اروح اشتغل هناك في بيت دكتورة معروفة وتعرفها جارتنا ومن هالكلام. لا لا لا، شو الكلام هذا؟ شنو تروحين تشتغلين هناك وكذا؟ لا لا لا ممنوع. ويخلي امه يمشي وتقوم تلحقه النسرة اللي هي زوجته خولة. طبعا عادل بالشارع تشوفه يا هلا وهالعقال وهالغترة والناس ويرحب بالعالم، ولا دش البيت الله وكيلكم خولة تمسكه من طرف ثوبه تمسح فيه البلاط، تمسح فيه البيت مسح، ما يتكلم مثل الدجاجة في البيت، لكن لا راح برا يسوي نفسه اسكت، وتقوم تلحقه خولة وتمسكه من ثوبه، تعال تعال انت حمار ما تفهم، حشاك طبعا. قالها ليش فيك؟ قالت ليش ما تخلي امك تروح تشتغل؟ خلها تروح تشتغل بغداد، خلها نفتك منها، انت ايش فيك خبل ولا شنو؟ احنا ما صدقنا على الله انها تلقى لها وظيفه ولا تلقى لها شغله تلهيها عنا عشان تفكنا من المشاكل اللي قاعد تسويها لنا في البيت. قال لها زين انت الحين شلون بعدين يعني تشتغلين في البيت بروحك يعني؟ قالت له انت اصلا منو قال لك ان امك اصلا قاعده تساعدني في البيت؟ الله لا يوفقك انت وهالطلي هذا. ليش؟ قالت امك اصلا ما تحط ايدها بشيء، تكذب على زوجها طبعا. قال والله صدق؟ قالت اي والله، خلها تروح يبا، خلها تروح وممكن ترتاح هناك ومنها احنا نفتك من المشاكل. قال اوكي، ويرجع مره ثانيه عند امه، قال لها يما تعالي تعالي. قالت هلا يما. قال لها يما خلاص تبي تروحين تشتغلين اشتغلي كيفك، انت حره انا مالي شغل، ويخليها ويمشي. المهم بتقعد ام عادل تبكي يعني على اسلوب اللي سواه ولدها، على حقارته، على حقارة زوجته، وتروح حق ام جاسم. قالت له يا ام جاسم الله يخليك تشوفي للناس اللي ابي اشتغل عندهم. وفعلا وتلم اغراضها ام عادل بعد ما ودعت ولدها وودعت احفادها وتودع خولة، والله انا ما ادري شلون افارقكم وكذا، يقول لا لا لا روحي روحي روحي يبا، لا لا صدقيني احنا ما عندنا مشكلة وان شاء الله ترجعين، وتعني بعدين مو بعيد يعني بغداد يعني كم ساعة مو بعيد يعني، انت مو مسافرة دولة ثانية، روحي يما روحي روحي. المهم تاخذ اغراضها وتروح. ولا هالدكتورة الطيبة الحنونة ورب العالمين يرزقها بدكتورة طيبة وحنونة أخلاق ملاك، وفعلا ملائكة الرحمة هالدكاترة وهالأطباء والممرضين والكادر الطبي كله صراحة. المهم وتقول له يا ام عادل شوفي الله يخليك ما تشتغلين بايدك ولا تشيلين شيء، ام عادل انت انا بعتبرك مثل امي اللي توفت الله يرحمها. قالت له جزاك الله خير، وانت حين هني فقط تشرفين على الخدام وعلى العيال علشان انا ما اقدر اثق في يعني الخدام الاسيويه واتركه وامشي، انت مني وفيني والناس ما دحينك لي. قالت لها أبشري وعيالك هذول يبا، هذول أنا أعتبرهم عيالي. قالت لها جزاك الله خير. وفعلا الدكتورة مبسوطة على أم عادل، وتروح تشتغل وتطلع من البيت وهي مأمنة على عيالها، وبعد كم شهر ويجي زوج الدكتورة من برا، أول ما جاء ويشوف أم عادل ويسأل زوجته قال له منو هذه؟ قالت هذه المربية أم عادل وهذه من أهل البصرة وهي طيبة وكذا وظروفها شوي سيئة وأنا حاطتها هني تشرف وأنا جدا مرتاحة عليها والناس يمدحونها لي ويقولون ثقة. قال أنت متأكدة أنها ثقة؟ قالت إيه والله ثقة. قال خلينا نجربها. قالت له شلون يعني؟ قال حطي لها فلوس وحطي لها ذهب حطي لها ساعة خلينا نشوف تاخذ الفلوس ولا لا. المهم فعلا قعدوا كم يوم يسوون هالحركة هذه قدام أم عادل. أم عادل والله لو تحط لها مو ذهب ما تشيله من مكانه مستحيل. أصلا قامت كل ما تشوف شيء تشيله وتودي على طول حق الدكتورة تقول يا دكتورة شيلي الله يخليك للأهالي يأخذونه ولا يروحون يرمونه بأي مكان بالغلط ولا الخدامة الأسيوية تشيله بكرة ولا شيء. يا دكتورة الله يخليك شنو هالطريقة هذه؟ حرام تخلين فلوس وذهب مقطوط قط كذي عند اليهال وعند الخدامات. المهم هني وثقوا في أم عادل وفعلا عاشت عندهم أم عادل مو سنة سنتين 10 سنوات. قامت كل فترة وفترة المسكينة تتصل أم عادل على ولدها عادل يا يبا أبي أشوفك يا يبا والله مشتاقت لك يا يبا وكذا شلون عيالك؟ لا يما الحمد لله احنا زينين وكذا وأمورنا طيبة. شو اللي حاصل؟ أم عادل من أول ما اشتغلت عند الدكتور وإيه ترسل رواتبها عند ولدها عادل تقول له خشهم لي واحفظهم علشان أنا بحج بيت الله أبي قبل أموت أشوف الكعبة. يقول لها ولدها حاضر ولا. والدكتورة بعد ما مشت خدامتها الأسيوية قامت أم عادل من نفسها هي اللي تسوي لهم الغداء وهي اللي تنظف وهي اللي تشيل وهي اللي تسوي كل شيء. قامت الدكتورة وتعطي أم عادل دبل راتبها 3 مرات ما تقدر تستغنى عن أم عادل. عليها طبخ أم عادل فعلا كأن طبخ الأم. ترى طبخ الأمهات يا سبحان الله والله لو زوجتك فنانة والله لو تروح أحسن مطعم طبخ أمك سبحان الله له نفس. هذه أم عادل. قامت الدكتورة عندها أم عادل مثل أمها ما تستغني عنها. وأم عادل مسكينة كل ما زاد راتبها تنبسط ترسلهم حق ولدها عادل وتقول له يا عادل أبيك تخبيهم يا عادل باكر بروح فيهم الحج يا عادل باكر بشتريهم يعني بشتري لي شقة بشتري لي شيء أبي يعني حق المستقبل. ولده يقول له حاضر حاضر يا يما حاضر. قالت أبي أجي أزوركم. قال يما ليش تزورينا وخساير وتجي من بغداد وتعب خليك قاعدة احنا الحمد لله دامنا نسمع صوتك بالتليفون فإحنا نعرف انك بخير ما لا داعي تجين. بعد 10 سنوات وتقرر أم عادل أنها فعلا ترجع إلى بيتها عند ولدها وعند أحفادها. قالت حق الدكتورة والله يا دكتورة أنا كبرت والحين وصل عمري فوق 60 خلاص أنا تعبت وأنا بروح أشوف يعني على آخر عمري بشوف يعني أحفادي وكبارة والحين وأنا من زمان ما شفتهم من هالكلام. قالت للدكتورة والله يا أم عادل أنا ما أقدر أفارقك لكن أنا ما أقدر أمنعك بعد اعتبري هذا بيتك. يا أم عادل متى ما فكرتي أنك ترجعين لا ترددين أبدا الله يخليك. قالت إن شاء الله وفعلا يوم وليلة وتروح أم عادل وتاخذ لها أغراض ومسكينة مستانسة تبي تشوف ولدها وتشوف عياله. أول ما وصلت ولا ما شاء الله البيت متغير اللي كانوا مأجرينه يعني. فسألت قالت هم شنو انتقلوا ولا شنو؟ قالوا لا عادل ولدك ترى شرى البيت اللي انت مأجرته هذا. قالت والله الحمد لله الله يوفقه ويستاهل. قال لا وما شاء الله عليه بعد بنى البيت وعمره اللي كنتوا ساكنين. قالت ايه انا اشوفه ما شاء الله صاير جديد. قال انت ما تدرين؟ قالت لا والله ما ادري يعني عادل شاري البيت اللي كانوا مأجرين فيه ومرممه ومضبط الأمور صاير البيت وسيع والبيت ما شاء الله. المهم اطق عليهم الباب وتفتح لها خولة وتشوف عمتها أم عادل. قالت لا حول ولا قوة إلا بالله أنت بعد رجعتي يبا ليش جيتي؟ قالت ما تسلمين علي، انا عمتك يبا وانا كذا. قالت بس لا تكثرين كلام، تدخلي تدخل البيت تدخلي. لا حول ولا قوه الا بالله، وتدخل وتسلم على احفادها، حتى احفادها يلوعون الكبت يعني على قولتهم تلعب الروح. لا شفتهم مع وصاخه مو انظاف، يوم كانت ام عادل عندهم سنعتهم ويوم مشت هالمعفنه هذه خوله عيالها معفنين عفان شيء مو طبيعي. المهم هذه مسكينه ما عندها الا الاحفاد، والله لو احفادها شواذي ما عندها مشكله وتسلم ومشي الامور. ويجي ولدها عادل، هلا يما الحمد لله على السلامه وما ادري شو. قالت له ما شاء الله الله يبارك لك، انت شلون قدرت تشتري البيت هذا يبا؟ قال يما والله كلمت صاحب البيت اللي مأجرنا وقلت له احنا مدام ساكنين في البيت تبيع البيت؟ قال لي والله بيعه، وشريته منه ولو الحمد لله رممته والامور طيبه، لا يكون يبا حاط عليك ديون. قال لا يما افع عليك، بس ما تعرفين ولدك ذيب. قالت له والله كيفو وشلون يعني ما شاء الله، يعني منين جبت كل هالفلوس؟ قال هي ما الفلوس اللي انت تدزينهم اشتريت فيهم البيت ورممته وضبطته وكذا. قالت تتكلم جد؟ قال اي والله. قالت يما انا مو مخليتهم عندك امانه، وانا اصلا بروح فيهم الحج، شلون يا يبا؟ يضحك يضحك هو ولد حيشه زوجته خوله يضحكون. بصدقك انت تتكلمين ولا تغشمرين؟ يبا راحوا سلم على فلوسك على قولتهم يا صابر. قالت شلون يعني هذا وانت ولدي وانا مأمنتك يا يبا؟ انا صار لي 10 سنوات اشتغل خدامة ببيت الناس علشان اجمع هالفلوس وبروح فيهم حج وبشوف بيت الله، وانت لاعب لي بالفلوس وشاري فيهم البيت، انت مسؤول عنه يا يبا مو انا. يعني البيت هذا انت شاري حاطه باسمي يعني؟ قال لها يما شنو باسمك؟ هذا باسم خولة زوجتي. قالت زين بفلوسي انا الحين شلون اروح الحج؟ يضحك يا يما ما لا داعي، الحج اللي يقدر عليه وانت ما تقدرين. لا حول ولا قوة الا بالله، والله هالام عادل المسكينة هذه والله تلقاها من منو وتخلي منو. المهم وتقعد وتجي عليها خولة وترجع مرة ثانية حليمة لعادتها القديمة. خولة جت تجنن ام عادل، انت ايش ردك علينا؟ احنا مو قلنا لك ولي لا تجين، ليش رديتي مرة ثانية؟ قالت لي يا يما خافي الله انا مرة عجوز الحين وتعبانة وصار لي هالشقة هذا كله اشتغل بيت الناس وجايبت لكم هالفلوس وشارين فيه بيت ومتنعمين فيه، وانا تخلوني اشتغل عند الناس مو حرام يا يبا؟ وانت الحين جاية تسلطين علي يا يبا؟ انا شنو ضريتك فيه؟ انا شنو اصلا؟ انت لما تزوجتي ولدنا تزوجتي على غش، وانا سترت عليك ولا تكلمت والله العظيم، وانت من ذاك اليوم وانت تعذبين فيني يا يبا، ليش مو حرام عليك؟ قالت لا قول لا تكثرين كلام. وصار الحكي مني ومناك، وقامت وعصبت هالمجنونة هذه خولة وتمسك ملابس العجوز هذه ام عادل وتحطهم بالحوش وتحرقهم، وتقوم ام عادل تبكي وتنهار يا يبا ليش سوين فيني كذي يا يبا انا سويت بحياتي. المهم وتقوم تطلع وتروح حق جارتها المسكينة ام جاسم للحينها موجود، وتحظن فيها وتبكي ام جاسم وتقعد ام جاسم تبكي. قالت لها والله يا ام عادل انت ما حد دمرك الا الطيب اللي عندك هذه، في واحدة ترسل رواتبها كلها وما تدري وين قاعدة تروح. قالت أنا وين أرسلتهم؟ أرسلتهم حق ولدي وقالت له بروح فيهم الحج. والمسكينة هذه أم جاسم تبكي على معادل، ومعادل بس حاطة إيدها وتبكي على السالفة، ويسمعون بالقصة الدكتورة وزوجها. من منو؟ من الصيدلي اللي هو ولد أم جاسم جارة أم عادل. قالت يبا أم عادل مسكينة ردت ورواتبها كلهم ما كلهم عليها ولدها وزوجة ولدها قاعدة تعذبها، وتجي الدكتورة من بغداد إلى بيت عادل وتطق عليهم الباب وتطلع لهم عادل وتحظن فيها يا أم عادل انت ايش عندك قاعده هني؟ خلي ولدك هذا اللي ما يستحي خلي ولي، ايش تبين فيه ويا زوجته هذه ملعونه الخير؟ ليش تسوي بنفسك كذي يا معادل؟ تعالي عندي في البيت معززه ومكرمه، وانا ترى عندي خدامات، لكن انت عندي تجين كانك امي، ما تجين كانك خدامه ولا مربيه ولا اي شيء. وعاشت ام عادل عند الدكتوره الى ان رب العالمين اخذ امانته وتوفت، وهي قلبها متقطع على ولدها وعلى حياتها اللي عاشتها كلها ضيم وقهر من زوجة ابوها، من ام زوجها، من جنتها اللي هي خولة، ومن ولدها، الى ان ماتت في بيت مرة غريبة عنها اعتبرتها مثل امها. سبحان الله. الحين في حديث رسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، رغم انفه من أدرك والديه ولم يدخل الجنة. يقول لك يعني غصبا عليك راح تاخذ الفرصة انك تدخل الجنة اذا والديك عايشين، وخصوصا امك. فما بالك لما واحد الله يرزقه ام وابو ويعيشون في حياته ويصير رجال طول الطوف وما يراعيهم ولا يعقب والديه، ولا انه يعني يفضل زوجته على امه، ولا يفضل الناس على أبوه. يعني والله العظيم إنك راح تندم إذا توفى أبوك ولا توفت أمك وأنت أسأت لهم في يوم الأيام. أنا ما أقول لك عقوق، عقوق هذا أنت موضوعك انتهى إن شاء الله، نار يعني في جهنم وبئس المصير. أنا كلمك إذا أسأت في يوم الأيام لأبوك ولا لأمك، فرصتك قبل لا يتوفى انك تكفر طول عمرك عن الذنب اللي سويته. ابوك لا تخليه يموت والا وهو راضي عنك، وامك هذه تخليها على راسك وتركض فيها. شنو تبي امك؟ تقول لها حاضر، مو تطنشها، مو والله تروح تمشى ويا زوجتك وساعات وماركات وجناط، وامك حتى بالعيد ما تروح تجيب لها حتى هدية بسيطة. الله يخليكم، هذه نصيحة والله من أخو لإخوانه، انتبهوا على نفسكم وانتبهوا على والديكم، الله يخليهم ويطول بأعمارهم ويعطيهم الصحة والعافية. وللأسف أنا راح أنهي القصة، هذه كانت نهاية قصة أم عادل ومعاناتها فيها المجتمع هذا. وعلى فكرة ترى هالقصص هذه مو فقط موجودة في العراق ولا في الكويت، موجودة في كل دول العالم بدون استثناء، لكن هذا من سوء حظ الشخص اللي تكون أمه مصدر دخوله للنار، ومن حسن حظ الشخص اللي تكون أمه مصدر لدخول الجنة. وقبل أختم لا تنسون الاشتراك في القناة، وفمان الله، مع السلامة.